شيخ بارك الله فيكم، يسأل حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي تقسم يعني، يقول بالحرام غير تتغدى عندي، بالحرام ما تذهب مشوارك، بالحرام لا زوجته ما تروح عند أهلك، وهالكلمة هاي بيستخدموها مانع لبعض الأشياء، فهل هذا الشيء معروف يعني بالألفاظ إنه قسم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير وقع، هل يحمل على اليمين ولا غيره؟ جزاكم الله خير. هو كذلك، هو يمين وكفارته كفارة يمين، وهذا نص معروف وصريح عن ابن عباس أنه الحدث الحرام هو يمين وكفارته كفارة يمين. والآية التي تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في مناسبتها نزلت آية كفارة اليمين، لذلك اللفظة التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرم شيئا هو حلال، فإذا ما حنس يكون عليه الكفارة. جزاكم الله خير. شيخنا حفظكم الله، لكن صحوبي وجودكم، بس أنا شايف أنه الوضع غير طبيعي والله. شيخ يعني الجماعة بين شبعانين يعني يحبوا موفية السلعين، يحبوا الاجتماع لكن نحن من بالنسبة للتعامل مع الجني إخراجه من جسم الإنسان الملموس، بعض الناس يعني بتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجني ويحلفوا انه ما يؤذيه، هل يجوز له ان مثلا يدله على مكان السحر، على مثلا من عمل السحر، اين مكان السحر، مع نفاق الجني كحال الانسي في المحل الفلاني ثم يكذب، في المحل الفلاني ثم يكذب، او تاخذ بعد ثلاث ايام، او مثلا كان يقول انا ملك في قومي واذا اسلمت سيسلم معي خلق كثير. هذا التعامل، وأنا عندي الآن جوابين، أحدهما مختصر جدا والآخر قريب منه. هذا البحث طرق الأمس القريب في دار أخونا الخطيب شيء للتفصيل، وقلنا أن التعامل مع الجن هذه بدعة عصرية وضلالة جاهلية جديدة، والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا، هل يجوز تصنيف الجن؟ أنا أسألك الآن، هل يجوز تصنيف الجن؟ لا تحس قل يجوز او لا يجوز. طيب فما بني على ما لا يجوز، يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب يا شيخ، ما نتحدث اليهودي الشيء يعني في النفس منها شيء، قال في مكان كذا ودله على البئر. أنا سامحتك شرفا. من جدي في رمضان، وهو كان يعني مصلي عادي، وبعدها التزم، وكان الوقوع مرتين، فالكفارة شو ما كفر ذلك؟ ما كفر إذا كان عليه أو مع زوجته؟ في المرتين يعني. في يومين مختلفين ولا في يوم واحد؟ لا في يومين مختلفين. عليك كفارتان. نعم. ثياب شهرين متتابعين وشهرين متتابعين. أربعة شهور. أقولك مستحيل هو المستحيل. أما مستحيل يجعل المستحيل. لو قيل له صن

حينئذ يعود إلى الكفارة وهي صيام ثلاثة أيام. فالجواب قاعدة تقول الله ما استطعت. بعد الكفارة هنا الحالة الأخيرة بعد الكفارة يظل الزمن ما استطاع الصيام. نحن نفرض الآن بصورة أنه لا يستطيع التزام ما نذره. التزام ما نذره فهينئذ يلجأ إلى الكفارة. أما هذيك تأخذ حكم إيه ما استطاع. عرف كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتخذ لها ما استطاع فيه. شيء هو فرضه على نفسه وهو المرض ثم تبين ذو العجز عنه أو ما ريش ذو بديت إلا كفارة. فقه السنة. فقه السنة نعم الجمع في المطر. يقول السيد سابق وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة. نعم في البخاري. فأنا قرأت في كتاب الرواية الغليل تقول عنه ضعيف. أنا ما أذكر شو أي لكن أنا أفكر لما بتقول في البخاري ما في شيء في البخاري. ما في البخاري. من هالأبد. لكن هذه موجود أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أما الجمع من أجل المطر وفي البخاري لا نعم. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الجمع من أجل المطر. لا هذا شيء آخر. هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع في جمع بين خلطين في المطر؟ نفس الحديث الذي رويت لك إياه يدل على جواب على هذا السؤال لأنه قال بغير سفر ولا مطر. لماذا ذكر هذا؟ لأنه من المعلوم شرعا أن الجمع في السفر جائز. ولذلك أراد أن ينبه السامع لحديثه أنه عليه السلام لما كان جمع كان أولا في المدينة وثانيا لم يكن في حال السفر وثالثا لم يكن في حال المطر. فذكر المطر في تنبيه قوي جدا بأن الجمع في المطر أمر جائز. هذا من جهة. ومن جهة أخرى جريان عمل السلف على هذا الجمع بيأكد هذا المعنى. ولذلك نحن نقول دائما وأبدا منبهين ومذكرين بأنه يجب حينما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية إلى ما كان عليه السلف الصالح لأنه كان قريبي عهد للنبوة فقد تلقوا الإسلام ربا طريا. فما دام أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يجمعون لو ما عنا ولا حديث ففعلهم دون أن يكون معارضا لحديث يكفينا أن يكون في الوصف. يا شيخ لو وجد إمام أو يعني وبينا له الحديث وبينا له الحكم الجمع في المطر وما أراد أن يجمع في هالحالة نحن كم مصلي يجمع لوحدهم أو ما في المسجد دائما إذا كان هو صلى فتصلون معه ولا يجوز إقامة الجماعة ثانية ولا شيء مع مخالفة الإمام. الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا إنما جعل الإمام ليؤتم به وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويعتدى عليه. فإن صار في تفاهم فبها ونعمة وإلا فلا يجوز الحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة حتى لو خالف السنة يعني في هذا الموضوع. نعم. ما نصلي هنا مخالفة السنة. ما تسمى مخالفة السنة؟ مخالفة رخصة. أصبر شوي، هنا لا يقال مخالفة السنة، يقال لم يأخذ الرخصة. ما أخذ، يعني لو فرضنا إماما يرى الجماعة لكنه ما بدا له الجماعة، ما من مخالفة السنة، لكن ما أخذ الرخصة. تفضل. صليت في الناس المغرب وما قبلت الجمعة، بعد ما انهيت الصلاة تقدم رجل آخر أقام الصلاة وتقدم وصلى بمثل عشاء. لا يعني مشروع أو مسنونة. اليوم هذا؟ لا ما شاني. يعني شاني جل اليوم. لأن اعتادوا لأن في إمام المسجد يجمع كثير. فاعتادوا على جمع الناس. اعتادوا على جمع الناس. اعتادوا على جمع الناس. شو مناسبة؟ في المقر بدكم. اليوم بدنا نتخلف أي شيء، يعني لو هذا في خطيرة بدون جمع. لا هو الشيخ عم بيقول يعني لما كان الإمام بيجمع يعني عادة لما بيكون فيه مطر أو بيكون فيه ريح، إذا بتاعي الإمام فيه مطر وفيه ريح أو توقع كذا الإمام اللي بتبصها. أما أنت يعني هيك الشيخ بده منك إنه يعني الإمام اللي كان جمع هيك بدون عذر. فيومها كان غايب الإمام، أنا اللي أميت الإمام وما كان في عذر للجمع لأنه ما كانش فيه مطر وما كان فيه هواء. فقالوا جمع قصر وما في جمع. لا يستحق شيء في الجمع. هم بدهم جمع. أخي صرنا. حجتهم برد نعم. بس ما كان فيه. إذا فيه دعوة. فيه دعوة عذر. مش إنه ما في سبب. لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا مو صحيح. يعني هلا مثلا الجمع بالمطار يجوز. قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع بعذر المطر، لكن المطر ما تنزل لأولها بخبخة، فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع، ويقول لا. ليه؟ لأنه ما رأى المطر يحرج أن يكون عذر. في هذا ما يجوز أن نجعل بقى نحن خلاف بعض البعض منقول معلش منكون مع الإمام. وقد يكون كما قلنا آنفا، قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أن هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع. قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام، لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة، ومن أجل ذلك جاء الحديث لما رسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا، قال نصلنا شبرا، قالت السائلة تأتي ريح يجد شبرا آخر ولا يزبنا، يجد سائلة أخرى يا رسول الله ولمن جر الليل يمر بالنجاسات والقاذورات، قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية. هنا الشاهد الآن هو تجد المطر تغسل الأرض غسل وما فيها الطين وما فيها الوحل. فقد يرى رائم ما أنه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع. طبعا أنا لا أقول بهذا لكن التمس لأخيك عذرا. فحينئذ ما يوجد معه يعني مسابقة ومخالفة وإلى آخرين دعوة شأنه مصلي معه. لما بتكون أنت الإمام وترى أنه في هناك عذر شرعي للجماعة تجمع، ثم من شاء وافق من شاء خالف. يعني مسلم لازم ما يكون يعني متشدد، لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا تطاوعا ولا تختلفا. في المشكلة رئيسين طرقوا منطقة جديدة، كل واحد بيعمل راس رأي من فتني أنه وأنه نحن واقفين في المشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ شيء يسمعوا من الشيخ يضيعتونا. والله أنا بقول صادقين، والسبب مش في المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم، ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي. لو يعرفوهم سلفا كقاعدة يكون عندهم ثقافة راسخة في إذهانهم أن العلم مش قال الشيخ، العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره. العام الآن بل طلبة العلم بل معلمو الطلبة بل دكاترة الطلبة لسه عندهم مش واخذة العقيدة أن العلم قال الله قال رسول الله ونبرك بالعوام. فلو أن العامة ترسخت هالعقيدة ما بتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا يضيعتونا، لأنه العالم حقا بيقول له يا أخي لا نحن عم نبين لك شو حجتنا، شوف الثاني شو حجته في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند الثاني، حينئذ راح تروح البلبلة. يعني مثلا المطر، الجمع في المطر يجوز ولا لا يجوز؟ ذكرنا عن الحجة فمن اقتنع بهذا بها. طيب شو الحجة المعاكسة؟ ما في عندنا الحجة المعاكسة، ما في. الجمع اللي دائما انتو تتلفظوا فيه بتقولوا الجمع صوري، وهو الجمع الصوري لانه جاي في احاديث كثيرة ان الرسول عليه السلام كان يجمع في السفر وكان يجمع ايضا في حالة الإقامة. هذا يسموه بعض العلماء جمع سوري. طيب يا ترى بقى جمع سوري ولا جمع حقيقي؟ فنظرنا وجدنا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر جمع الظهر إلى العصر، أخر الأولى إلى أول صلاة العصر، إلى أول وقت صلاة العصر. إذن هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي. ما بقى في خلاف هنا أو خلاف حتى يقال والله حيرتونا، لكن حيرة تجيهم من إطلاق الأحكام غير مقرونة بالدليل. هذا بيقول ما بيجود، هذا بيقول بيجود، ده يحتار. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استدل بعض أهل العلم أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كلمة يعني منه وأيديكم منه على أساس أنه يعلق في شيء. فما رأيك في ذلك؟ رأيي أنه أولا هذا التشوير غير واضح إطلاقا، لأنه الغبار ليس من شروط الصعيد. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا لغة كما هو منصوص في كتب التفاسير واللغة وجه الأرض. وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب، كل ظاهر الأرض فهو صعيد. فمن أين نأخذ أنه يفترض أن يتعلق بالكفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار؟ فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة ترى وافق الآية أم خالفها؟ وأيضا طيبا وافق. هذا من جهة. ننزل شوي من الصخرة الملساء الأرض الرملية سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر، أما أنت تضرب على الرمل اللي ما أحلى لونه كالذهب الأحمر ما تشوفي لك غبار. هذا تكليف ما لا يطاق. ثالثا كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك وشفت أنت هذه الأراضي أكثرها رملية، فطيب هل بيشترط التراب بيوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق الرملية أن يستصحبوا معهم التراب؟ رسول الله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب شيئا. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو المقصود وجه الأرض كما قلنا أنت، سواء كان صخرا أو رملا أو ترابا. هذا ثالثا. ورابعا وأخيرا هذا الذي يتناسب مع قاعدة يسر ولا تعسر، بل هو المطابق للمزية أو لمزية من المزايا وفضيلة من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فطلت على أنبياء قبلي بخمس، وذكر منها فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. طيب أدركته الصلاة في الرمال يروح يدور بقى على الغبار؟ لا، فعنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه يصلح أن يتيمم منه. فإذا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا، لأنهم يتصورون لازم يطلع شيء من الممسوح، هذا غير وارد أبدا. أي الجزاء في الحقيقة يجب أن تصف مصاف تلك الآيات التي نقول أننا إن فصلنا السنة عنها ضللنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. حرمت عليكم الميتة، إذا أخذت الحكم من الآية حرمت بعض الميتات والدم إذا أخذت حكم الدم من الآية حرمت كل دم، بينما هناك الحديث بل وأحاديث حلت دم الميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. إذن لابد من ضم السنة إلى القرآن حتى تخرج بنتيجة أولا صحيحة وثانيا كاملة. هالآية تشبه تماما هذه الآية. كيف إذا فصلنا الأحاديث اللي ذكرناها آنفا نضطر نفهم ماذا لابد من يكون غبار. معروف تطلع عليكم الآن رجل من الجنة قوله هذه التي هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، تدل على أفضلية هذا العمل القلبي كونه يعني ما يحمل غشا أو كذا على العبادات الأخرى، ولا من باب فقط يعني إخلاص هذه العبادة ولفت الانتباه إلى أهميتها، أم أنها يعني قولة التي لا نطيق تدل على أفضلية؟ لا يا أخي، تدل على الوجوب، لأنه مقصود لا نطيق يعني عمليا، لأنه ماذا نقول، النوايا الحسنة والنوايا السيئة في الغالب لابد ما يكون لها آثار عملية تتعلق بعمل الإنسان وانطلاقه. مثلا الحسد واحد مثلا ينظر الغني جاره نظرة حسد، لكن لا يتمنى له زوال هذه النعمة ولا يتعاطى عملا يؤدي به إلى تحقيق هذا الحسد الكامل في نفسه، هذا لا يضره. لذلك جاء في حديث في جامع صغير ما أذكر الآن إذا كنت حشرته في الصحيح أو في الضعيف، وإذا حسدت فلا تبغي أو فلا تحقق، في حديث ها؟ إلى إيه؟ لا، في مذكور الطيرة والحسد دوني مثل ما حكينا عن الطيرة قريبا أنه لا يصدنكم. عليكم السلام. تبدأ باليمين، لا تجرك صنمية الشيخ. الأخلاق الذميمة والأخلاق الحسنة لابد ما يظهر آثارها على عمل الإنسان وبدنه، وإلا لم يكن لهذه الأخلاق الحسنة أو السيئة لا مدح ولا قدح إلا يكون في ظهور. هذا الذي سألت عنه في الحديث وقال ابن عمر أن هذا الذي لا نطيقه، الطاقة في اللغة العربية هي منتهى الاستطاعة، منتهى الاستطاعة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إيش معناها؟ كما في الآية الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لعدم ملاحظة المعنى أن الطاقة هي آخر حدود الاستطاعة، بيجوا بعض الناس بيفهموا الطاقة هي الاستطاعة، ولذلك بيجوا بيقدروا في آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقولوا على الذين لا يطيقونه. لا، هذا إفساد المعنى، إفساد المعنى ظاهر، مع أنه هذا التقدير منافي للبلاغة القرآنية، لكن هن شو أذرون فهموا لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه. بينما المقصود اللي بيستطيعوا مع مشقة. وهذا كان طبعا كانوا تعلمون في أول الإسلام بالنسبة لعامة المكلفين، بعدين تخصص بالشيوخ وبالعجزة وبالنساء الحوامل والمراضع وهكذا. فإذا هذا الذي لا نطيقه نص صريح لأنه لا نستطيع العمل به، عارفين؟ في هذا الخلق بالي سمو من الصحابي، مش بيعني أنه والله أنا ما بقدر أطوي في نفسي النية الحسنة للمسلمين، ما أحقد عليهم ما أحقد. لا، مقصود معنى إضافي إلى هذا، وهو التجاوب مع الخلق الحسن عمليا. ولذلك صعب على ابن عمر أن يكون مثل هذا الرجل، لأنها قضية عملية. وحينئذ يظهر أنه قضية مو قضية مستحب، قضية واجب، يعني واجب أن يكون الإنسان هكذا عمليا. شيخ، هذا الشيء صار في نفس المناسبة لما صار إني لاحيت أبي، وهذه يعني ما أعرف إنه خلاص صدم، فهل يقال هنا إنه يعني لم يرى المجال للبحث عن أسباب دخوله الجنة إلا هذا الباب وإلا هذه الطريقة واجتهد فيها فهو يعني مأجور على ذلك؟ ولا ما أظن. بالنسبة لقوله ابن عمر عبد الله بن عمر لما جاء حتى يجيب عنده قال إني قد لاحيت أبي، وذكره حتى يعني يبقى عنده ثلاث أيام حتى تمضي يمينه، فهنا يعني هل يقال بأنه هذا القول طبعا هو كان منافيا لل صحيح يعني قضية تمثيلية؟ نعم. طيب شو السؤال؟ يعني هذا القول، لأنه يعني بعض الناس قد يقول إنه هذا الكذب يعني يسر، فهل يقال إن هذا من باب الكذب الجائز أو إنه ما في سبيل إلا هذا السبيل؟ هذا تغير تماما كلام وصل عن كلام الأول اللي ما فهمته. هذا تقصده؟ هذا. طيب هذا واضح، لأنه هو بهالتخيل الذي خيل له إياه ما أضر أحدا، لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا. هذا واضح. كشفت القناع. نعم. لا يفهم من هذا أن كل كذب لا يضر فيه أحد أو مباح، لا يفهم هذا، لأنه لكل امرئ من دهره ما تعود. إذا كان هو بده يكذب بحجة أنه ما يضر، راح يفلس الزمام وراح يقع في الكذب المحرام، وإنما لابد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الكذب. لما رحنا لأربيل شفنا مثل هذا مش أطول وأطول أربيل أتسيح، يعني أنا ظننت أطول أخوص بتخلوه فلتها. أنا أبعدها لقيتها 9 حيرت لي، قلت ليش 9؟ في 33 في كذا في 199، هذا إيش معنى يا أبو خالد 9؟ فكله فأنا أريد أقول أنه هذه من مخلفات الماضي، يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقية وصوفية، فبدأت المسفحة يعني تتحرر وتتخصص، لأن هي أصلا عددها 100 حبة. الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل يزعمر يسبح الله يحمده ويخدره، ومعلق مثل الحبات في بخرة في المنتصف، فبتلاقي كل حبة تنزل على الثانية إلى صوت طح. هذا ذكر اللي كانوا عليه. فهذا هل بقي أنا بفهم رمز الرمز، ولذلك ما من حب الرمز لأخواننا دول من هاشي معنا على أسلنا. هل كيف معنى إذا أصل عند الديانات الأخرى النصارى أولا دخلت للمسلمين من النصارى، وهذا مشاهد حتى اليوم. النصارى القسيسيين منهم يعلقون صلبانهم على مسابح، وهذه المسابح معلقة في زمارهم الكنسي. ثم هدول النصارى تلقوها من البوذيين قدامهم هنا، فلهذا ما ينبغي للمسلم أن يعني يذكر الله وأن يعبده بالعقل على السمحة في أسباب كثيرة. هذه منها أن هذه عادة النصارى، وعادة أخذتها النصارى من البوذيين، وفيما جاء النبي الرسول عليه السلام غني عن تقليد غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة. طبعا هو يعقد بالأصابع. أولا في عنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وهذا الحديث كمان بينبهنا إلى عادة غير حسنة في البلاد، في بعض البلاد العربية وبخاصة بلاد نجد، فهم يسبحون باليدين من هون لهون تعليم الجعود لهون. لا، هذا خلاف هذا الحديث. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أنا ذكرت البلاد النجدية لأنه غالبة، وأن هنا أيضا نرى كثير من المصلين بيعقدوا هنا، فإذا هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية. وثانيا هو مخالف لقاعدة شرعية إسلامية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله. جاء في بعض الروايات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى ما يفسر قوله وفي شأن كله ما له شأن، ما له قدر، ما له قيمة. لا شك أن أجل شيء هو ذكر الله وعظمته. يأتي أخيرا كما يقول بعض الفقهاء النيرين استعمال النظر السليم، حيث يتفق مع النقل الصحيح. أنا أقول لكثير من الناس إن يدا تمتخط بها وتستنجي بها وتستبري بها، فالله عز وجل أجل من أن تذكره بها. إذن هذه عمل غير عمل تعظيم الله عز وجل بالتسبيح والتكبير. فإذا إن شاء الله سهرة ثانية إن شاء الله نشوف الرمز هذا ارتفع. شيخنا قال قائل من فترة نتكلم حول السبحة ونسأل الله سبحانه وتعالى الأصابع من شعير المستنطقين، بيقول يعني طيب أنا إذا كان سبحت على هذه السبحة ما إلي أجر التسبيح؟ طريقة يعني خطأ، لكن الذكر صحيح لفظه سبحان الله الحمد لله. إيه بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟ بس السلام يعني هو خايف من الكلام هذا إنه يعني ما له أجر التشبيه كون الطريق خطأ. كل شيء هنا على عم يستناك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ آمين. طاقات الجميع. والله ما أخذنا شيء طال جلسي من عندك. لا بارك الله. لا فاتح على كل حال. أنا خايف إذا هو سأل هذا السؤال فالجمنا لا لك أجل تسبيح، لكن نحن كله لا تحب أن يكتب لك أجل اتباع السنة. أيوة. فإذا أعقل بالأنامل. ورد يا شيخ تسبيح في الحصان، نستطيع أن نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد، لأن كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من فريق صحيح، وحينئذ إذا كان مقصود السؤال ورد من فريق صحيح من أولى، أما ورد من فريق ضعيف نقول نعم، لكن كما لو لم يرد سلاخي مثله. يعني في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمنبر بعد صلاة الفجر وهي تسبح وتعوذ بالحظة، ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رآها من قبل، فقال لها لقد قلت قولا سبحان الله من هذه الكلمات. هذا الحديث بزيادة أنه رآها وهي تعد بالحصى في الترمذي لسان ضعيف، جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية أم المؤمنين بدون ذكر الحصى، يعني جلست بعد الفجر إلى ضحوي فدلها عليه السلام هذا الذكر المفضل، يعني كلام قليل وأجر كثير. فالقصة الأولى وردت كما قلت في سنة الترمذي، لكن لم يصح ذكر عند الحصى من تلك المراحل، لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العد بالحصى، لكن ما بيصير سنة، لأن السنة العقد بالأنامل. لكن الحديث هذا ما دام الرسول رأى وسكن هذا يدل على الجواز، لكن هذا يقال فيما لو صح، أما ولم يصح فنحن مسرين به. السلام اللي ذاته من القتال الحاول الفتاوي حول التسبيح بالعقل كل هذا المنحة في السبعة كل مبني على الرجال غير صحيح، ومن شدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعما يذكر السبعة، مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظة السبحة على هذه الوسيلة هذا لغة البدعة، يعني ما يعرفون العرب من قبل إذا قيل السبحة يعني مدفعة كما نقول اليوم، ما يعرفون هذا المعنى، هذا عرف طارئ. أشبه ما يقول مثلا اليوم لفظة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم، مثلا السيارة اللي اسمه بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل، الأوتوموبيل باللغة العربية اليوم سيارة، لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة واحد منهم يفهم انه هاي اللي تمشي على اربع عجلات وبالبنزين او المازوت او مثلا غير، هذا عرف طارئ. كذلك السبحة، لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم انه مقصود فيها المسبحة، لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في اواخر القرن الاول او اللي بعده تبقى لها اسم ايش السبحة لأنه يصرح بها أو المسبحة. فلغة غير طريقنا في إثبات بدعية السبحة لغة أيضا استجلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبيبي أن هذه السبحة ما كانت موجودة بدليل أفسح القوانين التي تشرح أن الألفاظ العربية ما تجد السبحة أي هذه الآلة التي يسبح الله بها. هذا لا هذا معنى حدث فيما بعد. سلسلة ضعيفة في الكلام هذا. إيه بس يعني رسالة الرد عن حبسي. سلسلة ضعيفة في شيء يعني مختصر بالنسبة لموجود في رسالة الرد عن حبسي. لا إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتشبيه ما يجوز أيضا للقاضي ولا تعاونوا على إذن الإجوان. أما إذا كانت من المشابهة اللي هي أحق باسم ملوحة بدل مسوحة فيجوز. سؤالي تفضل. في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف، هل يجوز الإنسان يصلي وهي أمامه؟ هل يعني فيها كراهة أو يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟ هاي الكراسي اللي انفتح. سؤالي شو؟ يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟ نعم. يجعلها يعني يجعل الكرسي في سترة أو في قبلة لكن عليها مصحف. هذا ما كان ضعيف، ولذلك أنا حبيت نفهم مشوار يصلي إلى الكرسي فهو أوضع في الآخرين وعليه مصحف. فلو كان هناك خزانة فيها مصحف يختلف السؤال ولا هو هو؟ لا الصورة راح تختلف يعني في الخزانة مثلا ممكن تأجب عن الشؤال ريح بالك كان في الخزانة لا يختلف. مو شايفين احنا في المساجد؟ نعم في خزن ملاني مصاحف. نعم يختلف السؤال ولا بيتمضي ارضه؟ لا ما بختلف. اذا المفروض ان الصلاة الى المصحف مش المقصود الكرسي، مقصود إلى المصحف. فسواء كان هذا المصحف على كرسي أو كان في جري في رد مثلا. أنا بدي أستوضح حتى أعرف الجواب. شو الواضع على هذا السؤال؟ لأنه المسلمين يعلمون أن القرآن كلام الله عز وجل وأن ما في دفتي المصحف هو كلام الله. يا ترى السؤال السابق سواء كان مصحف على الكرسي أو عن الخزانة الرصف لأمامنا يختلف فيما لو قيل أنه هل يجوز الصلاة إلى كلام الله عز وجل ولا ما يختلف؟ والمقصود يا شيخ انه هل يجوز انه الصلاة والسجود امام كلام الله ام لا يجوز؟ يعني هذا هو مختصر الآية. وهذا اللي نحن ماشيين فيه. هذا اللي ماشيين فيه. هذا التحليل على الشيء. ما دام انه كلام المسطور في المصحف هو كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته. فلا شك أنه يجوز. يا ترى الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله أجوز ولا الصلاة إلى الكعبة التي هي بيت الله، كعبة حجر، مع ذلك نصلي إليها. فأولى أن تكون الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله. هذا السؤال يجرنا إلى سؤال: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ طبعا الجواب أنه يجوز الحلف بالقرآن، لكن إذا طورنا السؤال هل يجوز الحلف بالمصحف؟ طول بقى بفرق دقيق. الصلاة إلى المصحف الذي فيه توجه إلى شيء مخلوق هو الورق وضمن كلام الله عز وجل، قلنا بأنه لا مانع من ذلك، لأنه سواء توجهت إلى الكرسي أو إلى الورق كله خشب أو إلى هذا الورق فرضه غير مطبوع ليس فيه كلام الله، لذلك قلنا بأنه يجوز. لكن لما تحلف بالمصحف يكون حديثك بالمصحف غير حديثك بكلام الله، لأن حديثك بكلام الله حلف بصفة من صفات الله، أما إذا حلفت بالمصحف فقد حلفت بصفة من صفات الله وبخلق من خلق الله، ألا وهو الغلاف الورق أي أن هذا الكتاب هذا مخلوق، فما بيجوز الحلف في هذا الكتاب لأنه مخلوق. لكن لما تحلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة وبهذا الظرف المحيط بكلام الله، هذا ما يجوز. ولذلك من أخطاء الساهل في بعض شو نسميها المحاكم الشرعية اللي يسموها، بيحطوا المصحف وبيقول للمتحاكم أو المقبر عليه من أهل حط إيدك على المصحف وحليه، هذا خطأ. الله يحفظك. سبحان الله، هذا معروف جدا، هذا خطأ. يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله عز وجل. لو قال له مثلا قاضي احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف، ما في شيء، لكن حط إيدك واحلف على المصحف، هذا جائز. وغفلة فظيعة جدا من حيث أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق. هذه الدقائق يجب أن نتنبه لها. أخذ برفض القرآن شيخ يعني ماشي ماشي برفض يحفل على ماشي لا هذا هو. طيب يا شيخ، لو فتح المصحف أمام المحلة نفس الشيء يا أخي، مصحف خراف أقسم يعني أقسم بالله العظيم وكان المصحف مصروف فهل في كرائم؟ أنا بينا أخي قسم بالله إن المصحف التنفير أو التحويل، أنت عندك خارج الواقع اليوم، الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ أنت لما بدك تفرض فرضية، لا أنا فرضيتي أحسن، أهلي بكلام الله الموجود في المصحف، فتحته ولا ما فتحته؟ خاصة إنه عند العامة اللي ما بيجوز ترك المصحف مفتوح، قال يقرأ الشيطان منه، إن شاء الله يقرأ منه يهتدي. لا ما يحط ايده اقسم بكلام الله الذي في هذا المصحف، اما يحط ايده يحلف عن المصحف طبعا هنا لابد لنا من التذكير بما ندمدم حوله في مثل المناسبة، وهو أن الكفر الفعلي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي. وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة، ناتج عن الغفلة. كثير ما نسمع اليوم من حلف بغير الله، يحلف بأبوه، يحلف بشرفه، يحلف بجده، من حلف بغير الله فقط. لكنه ما يخرج من ديني بهذا الحلف، لكن يحرم علي هذا الحلف بقول عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جعلوا شيخ بالشريف المصحف لو القاضي أجبر المحلف على هل خلايا تنجيزها لا يحلف لا هو بيحلف بهالطريقة اللي قلناها أحلف على وضع يده يا أخي عارف هو ما يتجاوب مع القاضي فورا بيقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف يعني مش ضروري يقول له إيه الموجود في هذا المصحف ها؟ والله لو امر بوضع اليد بهذه الحاله ما يحلف اذا كان مش مضطر يحلف ما يحلف طبعا ما يحلف يعني كما قيل في بعض الاحاديث ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب هون هو كثير من انه تعرض تعريض يعني وهذا التعريض الى بعض الحوادث اللطيفه منها مثلا لما وقعت فتنه خلق القران اجد في سبيل الفتنه كثير من كبار العلماء وقتل منهم كثيرون وامتحن بعضهم وما نجحوا وسائر فكان من المشهورين بالثبات على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل الناس في عاصم العظيمة وعنهم كبار علماء الحديث وشيوخ الإمام البخاري وعلي بن المديني طوعوا اللسان كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد يلا شو بسكولي في القرآن كلام الله ولا مخلوق هو أربعة إيمان الشاهد إجا واحد هي آخر قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقات انطلق على القاضي وخلص عليه هذه الأربعة يعني أصابع عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه اللي هي ما يشفي هذه السياسة وهذه الخدمة فيجوا اثنين أحدهما سني والآخر شيعي عند ابن الجوزي المشهور اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي فأعطاه الجواب كل واحد رضي فيه قال من كانت بنته تحته فهو أفضل من كانت بنته تحته فهو أفضل بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تعالى علي كل واحد أكثر جلي حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق في مجال يعني إلا في المعاريض من عنده أكثر عن شيء ما كان بس خالد مش خالد يعني هو يخشى من وضع المصحف أمام المصلين بهذا الشكل يكون فيه الآن معظم المساجد فيها المسند المصحف مضبوط فيه أمام المصلين يخشى أن يكون هذا يصبح سنة عند الناس فإذا حاولت أن تزيح في أي سبب تظن الناس أنك حدثت حدثا في المسجد والله يخشى الله هذا بعيد جدا يعني ما بعرف شنو خطر الجبال هذه وسوسه لان هذه الكراسي تستعمل لتيسير قراءه المصحف وهذا بلا شك احسن من كثير من القارئين الذين يضعون احيانا المصحف مفتوحا بين ارجلهم هذا ينافي قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأحيانا نشوف منظر مكرم جدا عند قدمه مش عند ساقه أو عند رفقه لأنه ممكن له قاعدة أو جلسة غريبة شوية فمش ينفي هذه أبدا يعني الفكرة أو الخوف هذا أشبه بالوسوسة أعطونا شوية مي إذا ممكن بالنسبة لحديث عمرو بن العاص أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب بس الآن في جوانب أخرى في هذا الحديث عندما صلى جنبا بقومه من بلد في بعض الروايات فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بها هنا شيخنا هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء إذا كان الماء قليلا إذا الماء كان قليلا يعني يجمع التيمم وغسل بعض الأعضاء ما أرى هذا الجمع لأن الحديث يوقف عند مورده بس شيخنا بالنسبة للماء إذا كان قليل إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون الجمع بين يعني الماء قليلا يتوضأ نعم يعني بعض يغسل بعض الأعضاء ويتيمم والفرق هنا شو هذا؟ لا أنا يعني قضية الربط الحاسة هذه استدلال يعني ما في ما ترى إخواننا معروف زي مشهور له بأسس دراسة حديث إلى جامعة أكسفورد بريطانيا مدة ثلاث سنين فما هو رأيكم رأيكم يعني متى العار يطلب الحديث من بلاد الكفار اللغة العربية شيخنا كمان بنفس الطريقة تعلم اللغة العربية جاوزوا شهادات في اللغة العربية من الذين يحسنوا اللغة العربية الله يرحم محمد أمين المصري ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الهجر أو مو في الهجر في التربية فهو عم يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك مثل الدراسة أو غيرها يأخذ يعني زمان وهو يسعى في هذا الصدد شعر انه المستشرقين هناك حاطين دأب ودأب محاربة السنة. فتحمس للسنة وللحديث فطلب يدرس الحديث هناك. فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظف لتدريس الحديث في الجامعة الجامعة السورية في دمشق. سبحان الله. في لنا صديق في دمشق من أخواننا السلفيين اسمه خالد الجزائري، كان صديقه الحميم لأمين مصري، كتب إليه مكتوب بيحكي له القصة إنه أنا تغير اتجاهي الآن، أنا جئت إلى هنا للتخصص في التربية، فلما وجدت الأمر في تكريز مهاجم السنة وجدت حالي لابد من أن أدرس الحديث حتى أتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين. وعندكم الألماني، وأنا يومئذ طبعا كنت في الدكان، فقال له أنه طبعا الشيخ ما يستطيع أن يتفرغ لكتابة الأجوبة عن أسئلتي، ولذلك فأنا أرجوك أن تكون أنت الوسيط بيني وبين المراسل، فأنا ببعث الأسئلة وأنت بتروح عنده على الدكان تسأله يجاوبك، تكتب عندك رؤوس أقلام تشوف بعدين تبيض ليها تبعت ليها. وسبحان الله، يعني أذكر مرة بعد نحو 24 سؤال كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه السلام، دارسين بس مو دارسين للهداية، دارسين للغمز واللمز. وثبت الرجل ونبت وخذ الشهادة من هناك، وجد وظف الجامعة السورية طبعا في قسم كلية الشريعة. كانت تجيه قضية مشكلة من بعض الشباب يقولون عنده الانحراف عن الإسلام، أحيانا طبعا يجي وأحيانا يقول والله بدأ دراسة، أيه عندي ونتشاور في الموضوع وربنا عز وجل يعيننا من كرمه وحسن خلقه. كان يقول من مصائب الدنيا انه انا اللي متخرج من بريطانيا في الحديث كون مدرس مادة الحديث في الجامعة هنا، وهلي نحن تخرجنا على ايده بواسطة المراسلة جالس في الدكان يحمل في ساعات، هاي نادرة. كيف؟ ايه الله يرحمه. وبعدين الله كتب لنا أجر على الله غسله بعد ما مات الصلاة عليه وين؟ في سويسرا. سبحان المقدر الحكيم العليم، مات في مستشفى هناك في سويسرا طبعا نصراني. كان لي ابن عم هناك أخو زوجتي القادرية المفتوحة، أخبار يعني في عنده شيء من المرونة، جهزونا كل شيء يعني ماء ساخن وكفن، وصلينا في غرفة صلينا عليه، حاولنا نلاقي مكان قريب يدخل فيه في مقبرة من مقابر المسلمين. وصلنا مع أخونا عصام العطار لأنه كان بألمانيا، ونزلت في ألمانيا، وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين مصري كنت في ألمانيا وجيت على سويسرا. وجينا على سويسرا وبالأول كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا إسلام رحنا عنده جلسنا به أسبوع. تركنا محمد أمين لإجراء عملية اللي تسموها بروستات وإذ بعد إجراء العملية ما عاش طويلا فإجانا خبر الوفاة وركبنا الطائرة من ألمانيا إلى سويسرا بسرعة طبعا وتخلينا بقى التجهيز والتخيل والصلاة عليه. اتصلنا مع إصابة هاتفيا كان لعله يعرف مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة القريبة ماشي. وحينئذ كان زوج طبعا معه أخذوه الطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ودفنوه هناك في مقبرة الخجون كيف؟ أيوة. صرح بماذا؟ أوصى بأن لا يشرح. أيوة. أو أوصى بأن لا يشرح هنا. لا يشرح. أي نعم. صحيح. ده كانت قصة كامل. أيضا على فترة لما ذكر لي أخ مشهور قال لي شوف لي رأي الشيخ قال لي مع أني أنا بسعى عمالي أقصى جهدي على أن تكون البعثة يعني للسعودية لجامعة المدينة الإسلامية فقال يمكن الأمور مش هتمشي لأنه سياسي معروف سياسي فأما السياسي مع أمريكا بريطانيا فيها مروني البعثة هناك لا لا لا فقال لي شوف لي شو رأي الشيخ بجوز لمس ذكر الميت عند التخفيف لا لا يوضع خرقة نعم إذا كان في فاصل خرقة أو كف بناعي هذا يكون أحسن أما النظر ما في شيء كل شيء كيف ما في درس الميت لا بد أن ينظر إلى الحواس لا مش طبعا يجب بسطرة معلوم الشيخ لم يستحق السؤال هذا سأل سائل قبل أيام ويقول نحن بنعرف من يعني خلال كلام الشيخ انه السنة المرأة كلها عورة يعني وخاصة امام النساء كمان لها نصار معين اللي تكون شعر في بعض الاشرطة انه الصدر بدون بداية النحل والعضد ومكان الخلخال فبيقول الان في التغسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني غض النظر عن بعض الشيء يعني المرأة غسل المرأة نفس الشيء مثل الرجل طيب يعني بين السرة وال مش كل الجسم لا بقول مثل الرجل عورته حية وميتة بين السرة والركبة والمرأة فما يتسامح بشيء أكثر من هذا ما يقال مثلا فخذوا مدام ميت معليش كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة فالآن أختي اللي بتغسلها بتا يعني على نفس نظام وهي حية وإذا تغطيها كلها وزيفة وهي مغطاة شيخنا هذا كلام شرحه وتوضيحاته في لكم وهذا الشيء فيه سواء في بالنسبة للباس المرأة في طريقة عورتها على المرأة شيخي ذكرين انتو منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحية بالحجاب بالحجاب بالحجاب ذكرت شيء جديد في الحجاب الجديد في باب المرأة حول هذا موضوع الشيخ اي نعم اي نعم ايش عندك هل يجوز يا شيخ صناعة والاتجار بالملابس النسائية القصيرة؟ نعم بحجة إن والله هذه ممكن تشتريها امرأة متحجبة لكن تلبسها في بيتها مثلا. المسألة هذه لابد من التفصيل. أولا ينظر إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس، هل تلبسه المرأة لباسا ما أقول ما داخل البيت أو خارج البيت، وأقول ما هو عام، هل هو لباس المرأة شرعي ولا غير شرعي؟ اللباس نفسه غير شرعي. لا لا، حينما يلبس كلباس، حينما يلبس هل يلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، في أقمشة مزخرفة، هذه أن تتخذ جلباب تخرج به بالشارع لا يجوز، صح؟ لا نزينة. لكن في أقمشة أخرى مدركشة أيضا لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت، ما تحولها إلى جلباب حجاب. ظهر لك الصورة هاي؟ فأنا الآن بقول ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه لأنه بيجوز لبسه، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه لأنه ما بيجوز لبسه، وعلى ذلك فقط. الآن أنت طلبت مثال باللباس القصير وقلت أنه تلبس المرأة، نفس القاعدة ينبغي أن تطبق. فالآن أنا بقول هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها، طيب ترى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين مع بعض والبعض ولا لا يجوز؟ هل أنت تعطيني الجواب؟ فقط. طيب شو الغالب، اللباس القصير تلبس المرأة فقط لزوجها؟ هون الأشياء، فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول ما عليه شيء، أما إن كان لا هذا هو فإذا ما بيجوز. عرفت بقى التفصيل كيف؟ سؤال آخر شيخ عن نفس الموضوع. في ملابس لترويجها بيطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير أو كلام أجنبي أو شغلات، هل هذا شيء جائز؟ طبعا الرسوم ما هي جائزة، أنا بتعرف أنت نصور صورة كل خائن ينفخ في روحه من فيها نار ونافخ كل مصورة النار، ثم قول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب. أما إذا كانت الكتابة بالأحرف الإبرانية فهنا لابد من تفصيل هذه الأحرف، إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا فواضح أنه لا يجوز. نحن نسمع أنه في أوروبا وصل بهم الخلاعة والقباحة أن الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأحرف طبعا الإفرنجية، هذه الكلمة معناها مثلا ما أتحفظ لكن المعنى هو المقصود أنه أنا جاهز أنا حاضر، مفهوم كلام؟ طبعا كلام يعني، بس في يعني يكتب عليها عبارات مثلا أنا ما خلص كلامي، أنا عم أقول إن كان الأحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز شرعا فلا شك أنه هو حرام، لكن إن كانت الأحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يشفي هذا المعنى، بحيث أن المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع، إذن نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأنه فيها الأحرف الأوروبية. لأنها تمثل الذوق الأوروبي، والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا. ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في الألبسة الأجنبية لا يقف عند هذه الصورة النظرية اللي عم نحكي نحن، عم تجينا قمصان مطبوع صلبان ولا ينتبه لها كثير من الناس، لأنه يعني يحيكونها بطريقة ترتضي على كثير من الناس، خاصة الناس المغفلين. ولذلك ينبغي من باب سد الذريعة أن الإنسان ما يشتري إلا قمصان ساذجة ساذجة، لأنه أني بدرس في الكتب في الدزر. أنا بشوف السجادين في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبان، لكنهم حاكوها بطريقة مش واضحة، لأنه لو اتضح ما عاد الناس بيشتروها يحبوها، ولذلك يضعوها في جوانب في جوائز تكون خاصة. كثير من الناس مسلمين فرطوا ولأمر ما قال عليه السلام: طيب ثيابكم خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. شيخ، الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بيروح، هي صور كاريكاتير، يمكن يكون يعني تعبيرات شغلات يعني مو مثلا يعني هي اللي نشوفها في التلفاز وزيها ماشي. هذه أشد تحريم، هؤلاء يقال لهم أحلى ما خلقتم، يعني وصلت القباحة. ما بقول الكفار، الكفار لا يجمعون لا خلاف لهم، لكن مسلمين. من كم يوم وقع نظري أول مرة، البشر يلبسون ألبسة الدبب حيوانات ما شابه ذلك، أخ ما عجبكم خلق الله؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا، مو عجب خلق الله حتى يلبسوا له فم هيك كبير قبيح مثل فم الضبع، له جنب طويل مثل جنب القرد، كيف لي ما بغير فلم اخذ ارجون باطيز القرد هذا، يعني شيء غريب جدا. هذا اشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافيه وغيرها. شو رايك انت؟ ما بين رايك يا شيخ؟ ردينا عليه شيخ. وافق على الشيخ. فن طبقه. سمعنا مثلا صورة بني آدم لو كبرنا رأسه وزمجمة من هون بشكل كبير، أو طلعنا عينيه لبرا، أو كبرنا مخاره، هذا يبطل فيها حرمة، لأنه بطلت تشبه صور المخلوق. يعني بهذه الطريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتورية، يعني وبقول إنه بهاي الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني. طيب هذا يقول إيش؟ حتى ما يقول بقى إنه تصوير الإنسان كما خلقه الله، تصوير الإنسان كما خلقه الله بالكاميرا يجوز طبعا. هذا اللي بيقول هيك اللي بيقول الصورة جاهزة، لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجوز عنده، أليس كذلك؟ ما صنع الكاميرا، وصنع إنه الصورة يعني صورة شكل غير الشكل الطبيعي، الصورة ما فيها حرف. لو صورة من مخيلته، ليس الإنسان هذا، صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي، شو بيقول عنها؟ ما صور صور يا أخي، كل الصور محرمة، كل الصور محرمة، بس هذا أشد تحريما، لأنه هون في تغيير لخلق الله، مع تصوير في تغيير لخلق الله، والرسول بيقول من صور صورة. أنا أذكر لإخواننا بمثل المناسبة لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهر في التصوير، لما يخرج الطلاب للفسحة يحط الكرسي ويتفرج هذا بنط وهذا مضرب الثاني للآخرين، هو رسب بجنبه اللوح الأسود يشوف ولد بيعجبه صورته، تعال يا ولد وقف هون، طلع ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح. هذا جاهز مو جاهز، هذا هو الذي قصده الرسول، من صور صورة كلف أن ينفخ الروح، الروح فيها وليس بنفسه. الآن الكاميرا أدق من الصورة اليدوية، يقول بعض الجماعات لما يدين وإياها هي الكاميرا ما كانت موجودة، تيوزة كانت موجودة، الصورة هي مو صورة، وهذا مصور بيصور بالكاميرا مو مصور، اي نعم الرسول قال كل مصور في النار. مرة تناقش مع بعضهم بهذه النقطة بالذات اللي عم يقول انه هذه الآلة ما كانت موجودة، قلنا له طيب شو رأيك تعرف انت في معامل في اوروبا ضخمة جدا تصنع الأصنام والتماثيل اللي شو بنسميها من وخام من معدن برونز من شو بيسموه كمان هذا عبارة عن معدن ذوب تذويب يصب في مكان كبسة زر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كاملة كبسة زر مثل كبسة زر تبع الكاميرا. قلنا له هذا بيجوز؟ قال لا. قلنا له ليه؟ قال هذه تماثيل. قلنا له نعم تماثيل، لكن الآلة ما كانت الآلة في زمن الرسول عليه السلام. نحن مو خلافنا أنه هي صورة ولا تمثال، خلافنا أنه الصورة هي صورت بآلة لم تكن في عهد الرسول، فلأنها لم تكن في عهد الرسول جوزتم الصورة الناتجة من الآلة هي، فهي أنا جبت لك آلة بطالة صورة مجسمة، ليه أي ما جوزتها مع أنه الآلة